جای بر تو محمد. السلام عليك يا يا رسول الله. السلام عليك حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا يا رسول الله. السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. My heart with my